جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. فترة إخبارية يومية تصدرها الإدارة المركزية لأخبار الإذاعة. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. مع آخر الأخبار على وكالات الأنباء. مع جولة في صحافة الصباح. أخبار المحافظات. حالة الطقس. حالة المرور. أخبار الخدمات. جولة مع مراسلين في عواصم العالم. صباح الخير يا مصر. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في استوديو الأخبار، ونسعد بصحبتكم. الهندسة الإذاعية أمان هلال، وأمام الميكروفون جيهان طلعت. ونبدأ لقاءنا الإخباري معكم هذا الصباح بعناوين الأخبار. وزارة الصحة تعلن شفاء 781 حالة من المصابين بفيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل. مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة يستأنف ندواته الحوارية اليوم. وزارة التربية والتعليم تعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن جداول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي. وزير الخارجية الأمريكية يجري محادثات مع قادة المجتمعات الفلسطينية الأمريكية واليهودية في الولايات المتحدة. الرئيس الروسي يدعو إلى مواصلة الحوار حول معاهدة السلام مع اليابان. البنك الدولي يعلن عن تعليق عملياته المالية في مالي بسبب الأوضاع السياسية هناك. وإلى حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرية، معتدلا على السواحل الشمالية الغربية، حارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن مصر. القاهرة 32 درجة، الإسكندرية 27، العريش 30، شرم الشيخ 35، الوادي الجديد 38، شلاتين 40، حلايب درجة الحرارة المتوقعة 35 درجة. صحافة الصباح. نبدأ سيداتي وسادتي من صحيفة الأهرام، والتي أبرزت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى. هذا وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي تابع سير الأعمال التي ستساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليها. كما تفقد الرئيس كذلك عملية تطوير طرق ومحاور المنطقة المحيطة بحي الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي، والتي من شأنها تحقيق سيولة مرورية عالية وخفض معدلات الحوادث. من صحيفة الأهرام أيضا، والتي اهتمت بالإشارة إلى أنه بتوجيهات من الرئيس السيسي دخلت عبر منفذ رفح معدات هندسية وأطقم مصرية لقطاع غزة للمساهمة في إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة، ويأتي ذلك في إطار التخفيف عن مواطن القطاع وسرعة إعادة الحياة إلى طبيعتها وبدء إعادة الإعمار، وفي ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع. ننتقل الآن سيداتي وسادتي إلى صحيفة الجمهورية، والتي لفتت الانتباه إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض تقريرا أعده مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تضمن موقف رصد شكاوى المواطنين المسجلة على الموقع الإلكتروني للمنظومة خلال شهر مايو الماضي، واستجابة الجهات الحكومية المختلفة وتعاملها لحل مختلف المشكلات. ووجه الدكتور مدبولي رسالة شكر وتقدير لجميع العاملين في المنظومة وجميع المتعاونين معها في الجهات الحكومية الذين يبذلون جهودا واسعة لرصد وتلقي الشكاوى من المواطنين والعمل على حلها. ونختتم هذه الجولة الصحفية الصباحية من جريدة الجمهورية أيضا، والتي ألقت الضوء على أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستعقد مؤتمرا صحفيا اليوم على القنوات المصرية في تمام الساعة 2 ظهرا للإعلان عن جداول امتحانات الثانوية العامة والامتحان التجريبي الثالث. ومن جانبه أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه سيتم خلال المؤتمر الرد على كل الاستفسارات الخاصة بالثانوية العامة لهذا العام. استوديو الأخبار من القاهرة. سيداتي وسادتي، إليكم الآن اتجاهات الإذاعات العربية والعالمية من خلال هذا التقرير الذي أعده محمد عادل، حيث مشاركة مصر في دورة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حظيت باهتمام العديد من الإذاعات العربية والعالمية، إلى جانب متابعتها لعدد من القضايا الإقليمية والدولية الأخرى. في هذا الإطار سلط راديو الرياض الضوء على مشاركة مصر في أعمال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة ببحث التحديات والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد، حيث أشارت وزارة الخارجية إلى تجديد رئيس هيئة الرقابة الإدارية حسن عبد الشافي أحمد في كلمته على تبني مصر لسياسات صارمة لمكافحة الفساد تراعي مبادئ سيادة القانون وترسيخ المساءلة والشفافية. سيدتي وسادتي، نحن معكم على الهواء من القاهرة في استوديو الأخبار. مستمعينا